بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولزوجاتنا ولوالدينا ولذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل، أو بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وإذا قالوا قول وعمل يقصدون قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وكما أن العبادات بالجوارح يجب أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له، كذلك الأعمال القلبية يجب أن تكون، أو العبادات القلبية يجب أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له. ومن العبادات القلبية عبادة المحبة، فالواجب محبة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، المحبة التي فيها رغب ورهب، وفيها اتباع لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا اتباع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي محبة الله الصادقة، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله، أي المحبة الصادقة، فاتبعوني. فمن لوازم محبة الله سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي محبة الله، وهي محبة العبادة التي يقارنها الرغب فيما عند الله والرهب من عذاب الله، ويقارنها أيضا اتباع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي إنهم يحبون الأنداد كما يحبون الله سبحانه وتعالى، يحبون أندادهم وأصنامهم وأوثانهم كمحبة الله. وهذه المحبة معها اتباع لأندادهم وأوثانهم، ومعهم طاعة، أو ومعها، مع هذه المحبة، طاعة لأندادهم وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم يحبون الله جل وعلا، لكن أشركوا مع الله في المحبة، فيحبون أندادهم كحبهم لله سبحانه وتعالى. فالمحبة ثلاثة أنواع: محبة الله سبحانه وتعالى التي يلزم منها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلزم منها الرغب فيما عند الله والرهب فيما عنده من العذاب سبحانه وتعالى. هذه محبة الله. النوع الثاني: محبة في الله، أي محبة الإنسان الطائع لله سبحانه وتعالى، المتقي، المؤمن، المسلم، المخلص. فهذه محبة في الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث: محبة مع الله، وهي المحبة الشركية التي قال سبحانه وتعالى فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيطيعونهم كما يطيعون الله، ويتبعون أوامرهم كما يتبعون أوامر الله ونحو ذلك. وقد قال الأول: إن المحب لمن يحب مطيع. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كذلك محبة النفس لا تقدم على محبة الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي ينام عن صلاة الفجر قدم محبة نفسه وأمر نفسه بالنوم على أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام للصلاة. وهذا الذي يمنع الزكاة قد أحب المال أشد من حب الله سبحانه وتعالى، فقدم محبة المال ومحبة النفس وما تأمره به من إمساك هذا المال على محبة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الواجب على كل مسلم، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده، يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لولده، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب والده، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب الناس أجمعين. ومعنى ذلك تقديم أوامر الله على أوامر الولد والوالد والناس أجمعين. هذه هي المحبة الصادقة التي معها اتباع ومعها طاعة ومعها رغب ورهب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الأمر الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر النفس وأمر الوالد وأمر الزوجة وأمر الولد وعلى أي أمر، فيقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما. الأمر الثاني، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحبه لطاعته لله، لأنه طائع لله، لأنه من المتقين، لأنه من الخاشعين، لأنه من الحريصين على الطاعة. الأمر الثالث، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاثة أمور لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحصلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لدنيا، لا يحبه لمنصب، لا يحبه لأمر من أمور الدنيا، إنما يحبه لله، لطاعته لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن من أحب في الله وأبغض في الله، عندما يحب الإنسان يحبه لطاعته لله، وعندما يبغض إنسانا إنما يبغضه لأنه عاص لله. ووالى في الله، أي ناصر وأحب في الله أهل الطاعة، وعاد في الله، عاد أهل المعصية. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي محبة الله ونصرة الله تنال بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال رحمه الله ورضي الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا في وقت ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف بوقتنا هذا؟ وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال أي المودة، يعني تقطعت عنهم المودة يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. جعلنا الله جميعا منهم، وجعلنا الله جميعا ممن يحب في الله ويبغض في الله ويحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعادي في الله، يعادي أهل الفسق والمعاصي، فإن أهل الفسق والمعاصي يحبون أو يحبون من وجه ويبغضون من وجه، أهل الطاعة يحبون من كل وجه، أما أهل المعصية فيحبون لطاعتهم ويبغضون لمعصيتهم، وأما الكافر فإنه يبغض من جميع الوجوه ولا يحب محبة قلبية، وهذا البغض لا يدفع إلى ظلمه وأخذ حقه، إنما هو بغض قلبي مع معاملته بالعدل. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.